الله الله الله. كان كمان هنا الله يحفظه. اللهم ثبتنا الله الله الله نحن بي قوي نحبك الله الذي ما شاء الله ويضل الله الظالمين الله يا الله سلم ويضل الله انا ان قدرات الله تعالى اي والله كده نعم فلننظر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واقلوا صوتا نعم لا حول ولا قوه أعوذ بالله منهم صل يا رب حول ولا قوة إلا بالله الله الله الله الله Allah'ım. Salih. Allah Ekber. Ya Rabbi ya Rabbi fahaliha. Allah Allah Allah. من ايه؟ تعريف ربنا. اللهم اشفع على قوة الله يا رب. الله الله الله اكبر. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني الله. أو نبي شوية كده مين يا حبيب محمد؟ الله مين؟ الله يفتح عليك يا حبيب محمد. الله عليك يا حبيب محمد. الله اللي ملكش مسيرة الأداء ولا القرآن يا ابن الله. الله الله الله. ربي يا لالا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا رب يا رب يا رب الله. الله أكبر. فمن تبعني فإنه مني. يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب. الله الله يا حبيبي الله يشفع عليك. الله اكبر. الله يشرح صدرك. قوي يا رب. الله الله الله يا سيدي. الله أكبر. ربنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنك سلام ما نبقي ولا تعطي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الله الله الله الله الله التمهيد العظيم ما شاء الله عليك يا الله أكبر الله يا أستاذنا الله إن ربي لسميع الله الله الله ربنا إنك تعلم ماذا شيخ الله يفتح عليك حلمي ان شاء الله ربنا انك تعلم ما نبي وما نولي الله الله الله يا سيدي الله يا استاذ الكل يا حسن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر يا الله لا تخفى عليه خافة الحمد لله الذي غلب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق يا رب يا الله الله الله أكبر يا رب رب اجعلني الله يا رب يا رب سيدي من عبدك الصالح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله يا سيدي الله يا محمد الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يسعدك جميل والله الحمد قرآن عظيم الله الله الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم الله لا يغلبه غالب الله سبحانك يا رب الله الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم الله أيوة الله الله الله ما شاء الله يا كده يا شيخ الله جميلة الله يسبح الله الله الله كده الله عظيم الله يكون طيب قوي يا سيدنا الله يا سيدنا ما شاء الله يا ابويا الله والله بسم الله عظيم والله والله يجب دينه لحد بيقوله النبي أبدا الله يسمي الحاجة الله يسمي الطيب أهو الله ما فيش كده والله الله الله الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر فائدة الله لا والله كذوب الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله يا شيخ الأداء العظيم قوي الله إن ربي لسميع الدعاء الله نبي الله الله الله الله يا رب يا رب ربنا وتقبل يا رب الله تجب من عبدك المجيد يا رب ربنا وتقبل طيب يا اخويا طيب الله يا اللي بتقول بذراعة الله يا اخويا الله ما شاء الله الله التعريف وبعدين عصفنا غضانية وبعدين الله يسحق قدي عني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا شيخ محمد ده قرآن يشمل التبتل والله يا شيخ محمد الله يستعليه الله يخويه ربنا ربنا تقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا اخي هو مالك هو مالك الله الله الله ولا تحسبن الله غافلا عني Don't lie to me. والله يا ابني ايوه والله الله أكبر مطيعين طب كمان كمان ايوه كده كده Now,